بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان الى دهر الدهور كلنا. النهارده هناخد جغرافية كتاب مقدس. هناخد ثلاث اماكن او يعتبروا مكانين بس احنا هنقسمهم ثلاثه. يهوذا تمام وبريتها بيهوذا والبريه بتاعتها اللي هي مكتوب عليها هنا اهي بريه يهوذا اللي جنب البحر الميت. وبعد كده هناخد البحر الميت نفسه موجود عندنا هنا اهو تمام، ممكن نحركه براحتنا يعني نجيبه زي ما احنا عايزين. نشكر الاستاذ جورج طول الفتره اللي فاتت كل مره يجيب اللاب بتاعه لغايه ما اللاب بتاعه تعب، ف يعني كتر خير. نشوف حدود البريه دي او بريه يهوذا. لو قدرنا نجيب اللي قبليها هنشوف يعني لهدف معين. ليه جبت ده؟ عشان اقدر هنا دي يعني السبط بتاع افرايم تمام، فانا جبت اللي قبليه يعني قبل يهوذا فوقيه افرايم عشان ما نقول حدود من كذا من توش تمام. الحدود من الشمال يهوذا عندنا تمام، جبل الكرمل اهو يعني بقى المفروض ده حدود افرايم يعني، بس جبل الكرمل ماسك كده وبرده ليه امتداد كده، فعشان برده نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. يبقى الشمال ممكن نقول جبل افرايم ماشي، وممكن نقول برضو في عندنا جبل جلبوع، شايفينه ولا نزومه؟ نزومه عشان ايه؟ ثواني. هنا ممكن ايه نشتغل بيه اهو، ده جبل الكرمل وده جبل جلبوع اللي مات عنده او شاول وتاي تمام. يبقى دي الحدود اللي هي ايه الحدود الشماليه بتاعه يهوذا تمام. نيجي بقى لباقي الحدود. شوف بقى الحدود بقى دي الشماليه، بس الشمال الغربي جبل الكرمل اللي احنا شفناه، والشمال الشرقي عندنا ايه البتاع ده اللي هي جبل جلبوع. طيب ماشي، نيجي نشوف بقى ده الشمال. الجنوب، الجنوب لو مشينا كده هنمشي فضلنا ماشيين ده النقب، حدود اللي هي بريه النقب. لو مشينا شويه هنخش على بريه سينا، نخش على مصر تمام، كده هنخش على مصر على طول يعني. هنا هتلاقي كده البحر الاحمر عامل كده تمام، يبقى كده هنخش على سينا على طول تمام. يبقى ده الجنوب، يبقى الشمال ماشي الغربي جبل الكرمل، الشرقي يعتبر جبل بتاع ده جبل جلبوع. جنوب على طول نقدر نقول ايه الحدود المصرية اللي هي يعني برية النقب تمام، بتوصلنا على طول على الجنوب او الحدود الشمالية بتاعت برية سينا. نيجي بقى الشرق، دي اسمها ايه بقى؟ دي يهوذا. دي ايه يهوذا؟ الشرق اللي هي مكتوب عليها ايه؟ برية يهوذا. لكن احنا بنشتغل ايه في التلال، ولما نقول التلال يبقى اذا احنا ايه بنشتغل لما نقول التلال يبقى احنا بنشتغل على الحته الدية هنا اسف التلال اللي هي ايه اللي هي الجزء العالي جدا اللي معمول من بامبي خفيف، شايفينه ده عالي شويه، لكن دية دي اللي هي التلال. لكن هي دية بقى السفوح بتاعه بريه يهوذا، يبقى من الشرق مين؟ الشرق مين؟ بريه يهوذا تمام. من الشمال كرمل وجبل جلبوع ماشي معايا، من الجنوب شبه جزيره سيناء. طيب من الغرب اللي كنا شفناها في الخريطة اللي فاتت، حد فاكر؟ دي امتدادها سهل الشارون. نفتكر مع بعض تاني عشان احنا بننسى. اهو سهل الشارون، تمام؟ سهل الشارون اهو ممتد اهو، ماشي، ما خلصش هنا، تمام؟ هيكمل، هيكمل فين؟ هيكمل في هنا في الحته دي اهي، تمام؟ دي دي كماله سهل الشرب. يبقى ببساطه من الشمال جبل الكرمل وجبل جلبوع، من الجنوب شبه جزيره سيناء، ومن الشرق بريه يهوذا، ومن الغرب باقي وادي شارون، تمام؟ طبعا المنطقه ضخمه، منطقه ضخمه جدا، يا شوفوه نايمه قد ايه، حاجه مساحه كبيره. تشمل طول، الطول 614 كيلو متر، حاجه يعني طبعا، لان هي يعني في جزء كبير منها سحب، ما تفتكرش يعني هي حدودها كده، لا يعني ده هي اسرائيل كلها ما تجيبش الحدود دي، تمام؟ طبعا ده حدودها مع الصحراء النقب لغايه ما توصل لمصر يعني. العرض، العرض ده كده، تمام؟ بالعرض كده 22.5 كيلو متر. العرض هي شريط كده بالعرض، تمام؟ نيجي نشوف بقى تضاريس المنطقة. تضاريس المنطقة. نشوف الدنيا ماشية ازاي. الجزء فيها جزء اللي هو البامبي ده. طبعا الجزء ده، الجزء اللي فيها طبعا الجزء ده بنسميه ده بنسميه الهضاب المتوسطه دي، يعني الجزء ده، تمام؟ الهضاب المتوسطه من هنا بينحدر للبريه، بينزل بالتدريج للبريه، ومن هنا بينزل للتدريج للسفوح بتاعه شارون. طيب لكن اعلى حته في الهضاب دي الجزء البامبي ده، ايه بقى اعلى حته دي؟ هتلاقي عند يعني حبرون، حبرون اللي هي الخليل اهي، تمام؟ شايفه قدامك؟ تلاقي حبرون عامله خط كده ماشيه لغايه ايه؟ لغايه عراد او اراد، تمام؟ وعامله ممر كده مع معون والكرمل، بس الكرمل هنا دي بتاعت نابوت، بتاعت نبال، تمام؟ غير الكرمل اللي هنا، دي اللي كان بيرعى فيها داوود، تمام؟ الاغنام بتاعت نبال، تمام؟ فحبرون تعتبر الجزء الجنوبي، يعني بيعتبروه، لكن الجزء ده بيعتبروه يعني بره. فحبرون مدينه الخليل اللي هي المجفيله اللي هي اتدفن فيها ابراهيم واسحاق ومرات ابراهيم ساره وغيره ورفقه، الكلام ده كله، تمام؟ فتلاقي حبرون الجزء ده عالي جدا جدا جدا، اعلى جزء. طب وبعدين؟ وبعدين بعد حبرون الحكايه بتنخفض، وبرده شرق، شرق وغرب بتنزل. فحبرون ارتفاعها 1019 متر فوق سطح البحر، يا عاليه جدا، اعلى حته. عشان كده هم مميزين الجزء ده كله بالبامبي عشان يوريك ان الجزء ده اعلى حته في هضبه يهوذا. مخماز، جبع، عندك بيت لحم، عندك تقوع، عندك حبرون، كل الجزء اللي بالبامبي ده عالي جدا، بس حبرون اعلاهم لانها ايه 1019 متر. بعد حبرون تنزل شويه لمنحدر، منحدر لغايه ما توصل ل 400 متر، تمام؟ يبقى اذا فهمنا حاجه، فهمنا ان الهضبه بتاعت يهوذا او الهضبه كل ده ممتد من الشمال للجنوب. اسرائيل عباره عن هضبه، تمام؟ بس في النص هضبه وسطى عاليه جدا، فتنزل على نهر الاردن او البحر الميت او بريه يهوذا بالتدرج، وتنزل على السفوح برضو بالتدرج، تمام؟ يبقى ده بالنسبه للتضاريس. نيجي بقى للميه. عندنا الميه فيها فرعين، يعني هي عامله كده ايه زي حفره بتمشي فيها لوحديها. بتيجي بتيجي الميه بتعمل فرعين. الفرع الاولاني تسقط الميه طبعا اكتر حته على حبرون، مش كده؟ عشان اكتر حته مرتفعه، تمام. تيجي تمشي مع حبرون لغايه الايه؟ لغايه الكرمل، ماشي. يبقى ده الفرع الاولاني، ولغايه معون كمان، تمام. الفرع الاولاني من الخط الميه، تمام. الفرع الثاني برضو من حبرون لان اعلى حته، تمام. تمشي لدايبر وتمر بايه؟ بادو ادوريام، تمام. يبقى مره الاثنين من حبرون، مره تروح لمعون، مره بالكرمل، ده فرع. مره من حبرون تروح لدايبر، مره بايه؟ بادوريام، تمام. وصلت؟ يبقى الميه بتتفق بايه؟ بتتعامل كده زي ما تكون ايه يعني مثلث ناقص ضلع، تمام. وعرفنا حبرون بالامطار، نعم بالامطار. طبعا ده امطار رهيبه، تخيل انت جبل ارتفاعه 1019 متر، امطار مش هتبقى زيها ايه. ما احنا بنقول الامطار فيها من 500 ل 700 مللي، ففي الغالب ال 700 مللي دي عند حبرون، لكن كل ما بعدت عن حبرون هتقل. نيجي بقى نشوف حاجه تاني. طب الزرع فيها ايه حبرون والحته دي؟ اكيد زرع فيها حاجات كويسه. دي طبعا فيها شبكه ميه، يعني شبكه الميه دي اللي نازله شرق وغرب، دي اللي راح المعون وراح لدايبر، دي شبكه ميه. بيزرع فيها قمح وشعير وزيتون وكروم، تمام. وتلاقي فيها اماكن البيع، فيها هناك سوق كبير يبيعوا فيه الغنم والجمال والحمير، ويتبدوا فيها الجلود بتاعه الاغنام او الابل او الحاجات اللي زي كده، ويجيبوا معاهم من طبعا الناس التجار الايه الاخبار، تمام. دي حاجه مشهوره يعني. يبقى دي الجزء بتاع حبرون. نيجي بقى لبريه يهوذا. خلاص دي سهله، اظن ما قلناش حاجه فيها يعني فيها مشكله. قلنا الشمال جبل الكرمل وجبل جلبوع، تحت تحت عندك سينا، تمام. شرق برية يهوذا، غرب بتاع ده شهر شارون. عندك هنا ثواني، في حاجة هنا برضو، في حاجة احنا بس ما قلناهاش برضو قبل، يعني برضو الجزء البنبي ده كله مرتفع جدا، اكثر ارتفاع عند حبرون سيد حبيب 1019 متر، بعد كده الارتفاع بيقل لغايه 400. طيب ماشي. وناحيه البريه بيقل الارتفاع، ناحيه شارون بيقل الارتفاع. لكن تعالى في حاجه كنا هننساها في السكه، الطرق هنبينها هنا كده بقدر الامكان. يعني عندنا ثلاث طرق، تمام، ثلاث طرق. عندنا هناخد لما نمشي كده من بيت لحم، تمام، لأورشليم، لجبعة، تمام، للرامة والمصفاة وبيت إيه، ده طريق طالع لفوق، ماشي كده كلام تاني. من بيت لحم، ماشي، بيت حكريم يعدي شوية، أورشليم، جبعة، الرامة، المصفاة، بيت إيد، ده طالع إيه الشمال. طيب ماشي، ده طريق الآباء، لأنه برضو ممكن يعدي في النص على شكيم، بس شكيم مش باينة هنا شوية، بس بيعدي على شكيم. المهم يعني فوق، لا فوق، نعم، جبعة بنيامين دي ولا بنيامين، تمام، لغاية بيت إيد. نيجي بقى ده اللي هو طريق الآباء. في طريق، يبقى ده طريق شمالي، تمام. في طريق بالعرض من الشرق للغرب، تمام. ايه الطريق اللي بالعرض؟ من الوادي الاخدودي بتاع نهر الاردن، شايفه قدامك، كبرها شويه، اهو من الوادي الاخدود عند نهر الاردن ماشي كده، هيجي كده عند اريحة خلاص، وادي القلط اللي هو جبل الكرندل، جبل الاربعين، المسيح في احدى مغايره صام 40 يوم واربعين ليلة، يمشي من اريحة زي ما مشي وهو رايح اورشليم، ويعدي طبعا على ويعدي هنا على اورشليم، ويعدي على بيت عنيا وبيت فاجي تمام واورشليم، ويمشي يروح حرون العليا هنا وحرون السفلى، وينزل لغايه هنا يافا تمام. ده طريق بالعرض، وده طريق مشهور جدا جدا، يمكن نحاول نوريه لكم برده عشان اريحة هنا تغير موقعها ولا كان بين العهد القديم والعهد الجديد؟ موجود في اريحة عهد قديم وفي اريحة عهد جديد. ايوه ما بس المسافه اللي بينهم قليله يعني. نوري لك الطريق عشان برده انت ما تبقاش يعني الدنيا مش حلوه يعني. اهو الطريق ده. فين يا عم رحت فين؟ لا ده مش، لا ده مش جاي. طب احنا نشوف احنا السكه ماشيه ازاي. بصوا بس دي عايزه تتزوم شويه. ادي الطريق اهو تمام، شايفين الطريق ده من شرق الاردن؟ اكيد مش شايفين صح؟ كده تمام. فالطريقه اريحه من حشبون اهي، حشبون دي تبع العمونيين يعني حساب، لو خلنا سين تبع حشبون او حسبان، تعدي اريحه تمشي هنا بقى تمشي تتقابل مع بيت ايل، هتلاقي بيت عنيا وبيت فاجي وغيره تمام، لغايه ما تخش عند اورشليم تتلاقى فيها كل المناطق دي تمام. وممكن تمشي لجازر وبيت شمس وحرون العليا وحرون السفلى، توصل لغايه ممكن توصل لغايه يافا بالطريق ده، يافا اللي هي حاليا تل ابيب، يافا اللي هي حاليا تل ابيب. خلينا احنا في الايه حيفا. ها حيفا اللي هي تل ابيب. ما هي حيفا يعني يافا، الحاء والياه في العبري يتنطقوا زي بعض يعني، ما هي حيفا اللي هي تل حيفا او يافا ايفا، كل ده يمشي مع بعض تمام. يبقى دي الطرق تمام. يبقى طريق بالعرض ماشي من اريحه لبيت عنيا لبيت فاجي لاورشليم وبيت حارون العليا والسفلى، واصل لغايه يافا. طيب ده بالعرض. لكن في طريق الاباء اللي طالع بقى ماشي من حبرون وبين من بيت لحم اورشليم جبعه الرامه المصفاه بتقيل، كل ده طريق الاباء تمام. يبقى طريق شمالي وطريق من الشرق للغرب، سهل ولا مشكله؟ مفيش مشكله. طيب تعالى بقى نشوف البريه، بريه يهوذا دي جميله. وعرفنا الزراعه، الزراعه ايه بقى؟ الكروم قمح وشعير وزيتون وطول السنين. حد عارف الحكايه دي؟ حد عارفها؟ دي في القران. ان الاراضي اليهوديه قال له تروح فيها القمح والزيتون وطول السنين. دي موضوع تاني انا بنقولها لكم لما اخلص. المهم نيجي بقى بريه يهوذا. بريه يهوذا اللي هي الحته الحلوه دي، الحته الجميله دي، تعالوا نشوف. خلي بالك بقى هنا الانحدار ماشي تدريجي من الهضاب تمام او التلال بتاعت يهوذا لغايه البحر الميت. لكن هنا ودي المشكله بقى، جبال عاليه جدا جدا توصل ل 2000 او 1000 وشويه فوق سطح البحر، ومره واحده تلاقيها مره واحده تلاقي بو نزلت. لان عندك هنا بقى، خلي بالك عندك هنا في نهر اسمه الزراد، زراد هنا تمام، ده ينزل مره واحده في ده جنوب بالظبط البحر الميت، وفي نص البحر الميت نهر ارنون، وبعد ما يخلص البحر الميت هتلاقي في حته اللي هي اسمها سماها معلمنا يوحنا اسمها ايه بيت كان بيعمد فيها المسيح عين نون في شرق وفي غرب يعني غرب الاردن وشرق الاردن تمام همشي يبقى هنا ايه فهمنا حاجه تمام لسه احنا ما شرحناش بس فهمت ان اللي هنا الدنيا ماشيه ازاي هنا دي هضبه حلو لكن هنا الناس بتتدرج تنزل زي ما تكون سلم ناحيه يهوذا وبعد كده تلاقي البحر الميت ده ملهوش تصرفه ده ملهوش صرفه ما بيصرفش في حته فمياهه راكده تمام لكن من الناحيه دي ناحيه الشرق جبال عاليه جدا فتلاقي الجبل هوب نزل مره واحده عشان كده الانهار لما تيجي تصب فيه تصب خبطه واحده زي الشلال خبطه واحده الشمال النهر اللي هنا ده نهر ارنون هنا ده وفي الجنوب خالص ده زراد بس احنا هنا مش هو مش مكمل تعال نوصف بقى المنطقه ماشيه ازاي وعامله ازاي طبعا في الجنوب هنا هتلاقي وادي العربه الصحراء العربيه يعني الشمال بتاعها على وادي النقب تمام في الجزء الجنوبي ده الحته دي اهي الحته اللي هي دي تمام الجزء ده تمام ده الجزء اللي هو الجنوبي بتاعها الشرقي لو مشينا كده هتلاقي اساسا البحر الميت داخل في الوادي الاخدودي او ده الوادي الاخدودي يعني الوادي اللي فيه نهر الاردن والوادي اللي فيه نهر الاردن شرق وغرب شرق وغرب تمام يعني الحته الحته اللي فيها زي ميه دي شرق وغرب فيها مناطق بيأثر عليها نهر الاردن في التربه وغيره فيها زور وفيها غور وغيره هناخدها بعد كده بالتفصيل تمام يبقى البحر الميت اذا موجود جوه الشق الاخدودي الموجود اللي هو في غور الاردن او في الوادي الاخدودي تمام يبقى ده عايزين نقول ان البحر الميت جوه الوادي الاخدودي بتاع نهر الاردن فمن الشمال هيبقى واضح نهر الاردن من الجنوب هتلاقي الصحراء العربيه طيب ماشي نعم اتفضل قلت ان الجبال بيبقى المطر بيبقى زي الشلالات بنزع عليها مش شلالات هو يعني بيبقى نازل جامد وهو راكد معنى كده لا الراكد مش ان النهر الراكد البحر بينزع على البحر بينزع على البحر الميت معنى كده ان مع قطر الميه ممكن تغرق لا هو بينزل لتحت بس هو هقول لك في سبب ليه المياه بتنقص ما الحكايه لا لا مش تبخر تبخر ما نجيبش ده كله هقول لك اصبر على لو صبرت كنت ايه اترد عليك ماشي حاضر اصبر علي ثانيه واحده تلاقي الرد بعد كده ناخد المنطقه بالطول كده وصلت الشق ده يا جماعه مش شق في الحته دي وخلاص لا الشق ده ماسك شمال صحراء افريقيا صحراء افريقيا يعني ماشي من شرق مصر عند شبه جزيره سيناء عندي صوره بس مش هنا شبه جزيرة سيناء وفاتح لفوق لغاية معدي على اسيا لغاية فوق لو وصل لغاية ايه تركيا اوه ده الحكاية بقى مش كده ماشي على الماشي كده لا ده ماشي من برية سيناء شمال شرق البلاد المصرية وطالع لفوق لغاية تركيا ده بيسموه الشق الافريقي الاسيوي عامل شق ضخم جدا ده ايام الطوفان شق ضخم جدا فبالتالي طبيعي ان الشق ده يبقى فيه النهر انهار يبقى فيه البحر زي البحر الميت الراكد وهنقول ليه راكد وهنشوف دلوقتي القصه ماشيه ازاي عشان انت تتصور شوف بقى من عند لو رسمنا خريطه من عند ممكن نجيب لك خريطه ثاني برضو نلاقيه كده بس هو هنا مش مرسوم هنا بس نحاول يعني نسد لك العجز ده شويه اللي هنا طب هو ليه افريقيا ولا هقول لك ليه بص هنا بقى الشق اللي انا بقول عليه ده ماشي من هنا ماشي من هنا ومصر افريقيا مش كده مصر هنا افريقيا طالع عابر كده، خد بالك، عابر في، يعني احنا في الحته دي، احنا في الحته دي عند سينا، تمام، طالع عند مين؟ عند البحر الميت اللي احنا شغالين فيه اهو، ماشي، فاضل ماشي ومنحدر هنا وطالع لفوق، عند جبال هنا، ايه، عند جبال أرارات تركيا. شوف كل ده الشق، فبيسموه الشق الافريقي الاسيوي، عشان كده في ايه، بنقول عليه الشق الاخدودي، هو ده اللي عمل البحر الميت، هو اللي عمل نهر الاردن، وصلت؟ تمام، عشان بس تبقوا فاهمين ليه الدنيا اشتغلت كده. طيب ماشي، تعال نشوف المنطقه دي طولها عرضها. الاستاذ جوزيف بيقول طيب لما النهر عن نهرين بيصبوا فيها، مش المفروض الميه يعني تبقى غزيره؟ هقول لك، لو خدنا الخريطه الثانيه فيها، ثواني كده، ممكن نشوف خريطه ثانيه هتوضح لك الدنيا ماشيه ازاي. حاضر، ثانيه واحده، طالما انت فتحت الحكايه دي يبقى ايه، ممكن نشوف الدنيا ماشيه ازاي. تمام، شايفين نهر ده المفروض اليرموك، مش يابوك، يعني نهر اليرموك اللي ماشي ده، شايفينه عامل ايه في الاردن؟ مفيش موسى، ها؟ مفيش نهر اليابوك، شايف؟ واخد من الاردن، وماشي متفرع كده، تمام؟ خلي بالك من الحكايه دي عشان هجيبها لك في حته هنا تاني، ده هيأثر بعد كده على الحته اللي احنا بنتكلم عنها. نيجي بقى لمنطقة البحر الميت. المنطقة من ناحية الطول 16 كيلو متر من الشمال للجنوب. من الشمال للجنوب، ماشية من فين لفين يا عم؟ حاضر بس كده، ماشي. عندك هنا ماشية من عند أريحة اهي، تبتدي من بيت حكارين عين الفسجة، تمام؟ تفضل ماشية عين جدي، حد يفتكر عين جدي دي كان ليها دور؟ داود لما كان هربان من مين؟ شاول. قمران، تفكركم حاجة؟ كان ساكن فيها مين؟ نشكر الله، الأسينيين. طيب عين الفسجة، حد كده ليه كان دور في عين الفسجة؟ يا مسهل يا رب. عين الفسجة، لا مش صميل، حد كده عملها زي البرج وشايف منها حاجات، يا مسهل. ايه ما اردوش كتاب مقدس داود برضه؟ عين الفسجة هي دي اللي شاف منها بتاع ده موسى النبي كل الاراضي المقدسة، شافها بقى من الشمال، من جنوب للشمال، جابها كلها، تمام؟ اللي يقف هنا يجيب بقى الاراضي المقدسه كلها عشان تبقى برضو ايه، واخد بالك. ومن عين جدي هنا فيها عين تبقى نازله عامله زي الجدي فعلا. هنا مساده دي هنشوفها بعد شويه، كانت قلعه لهرودس، مش همناش دلوقتي، وماشيه عند ميزاد او الزهار، وماشيه للجنوب. ال 16 كيلو متر دي بالطول مقسومه لجزئين. ال 16 كيلو متر دي البريه بس، خلي بالك، لان في البحر نفسه، خلي بالك بقى من الحته دي، الجزء الجنوبي منه في جفاف. هتقول لي ازاي في جفاف هو بيصب فيه نهرين؟ هقول لك بقى، خلي بالك معايا. البحر الميت مقسوم لجزئين، التلت لغايه باب الدهره او لسيان هنا 50 كيلو متر، والجزء اللي فاضل 25 كيلو متر وكمان ممكن يبقى يابس. الله، هتقولي ده بيصب فيه نهرين، واحد اسمه زراد واحد اسمه أرنون. اقول لك انا موري لك قبل كده في نهر طالع هنا كبير قوي اسمه نهر ده، مش يابوك، المفروض اسمه اليرموك، ده بيروح عند بني عمون اللي هي عمان دلوقتي، ساحب كتير، يعتبر ساحب معظم مية نهر الأردن. عشان كده بيحصل فيه نوع من التصادم بين الناس اللي فيه اللي ساكن على البحر الميت او عند الوادي الاخدودي خصوصا عند البحر الميت، وبين الناس اللي في الحته دي اللي في عمان. ليه؟ ثلاث ارباع الميه بتروح لعمان، الناس بتوع اسرائيل ما بايه ما بيستفادوش منها. لا، الناس بتاعت نهر الاردن. تمام. فالنهر لما بيصب بيصبوا في البحر الميت نهر ارنون ونهر ارنون وزراد، فالميه هنا ما بتتبخر حاجه بسيطه، لكن النهر بيصب في البحر. تمام. فتروح المياه رايحه نهر الاردن عن نهر الاردن وتسحب شمالا. تمام. وروح سحبها مين؟ سحبها نهر اليرموك وسحبها مين؟ عمان. عشان كده بيبقى فيه بتخلي التربه بتاعه البحر الميت تربه اسفلتيه او زفتيه لا مؤاخذه. تمام. بسبب الملح العالي جدا، ان بيبقى فيها ماده اللي هي الحمر استخدمها في البناء زمان، كانوا يستخدموها اسمها البوتين. البوتين دي ماده لاصقه يعني رهيبه يعني. طبعا التلال اللي هي التلال اللي جنب هنا اللي هي دي الناحيه الغربيه من في التضاريس فوق سطح البحر، طبعا بتنخفض بالتدريج زي السلم. وطبعا هنا التلال صلبه شويه. اما من الناحيه الشرقيه الانخفاض بيبقى سريع جدا، ومن ارتفاع شديد بينزل نهر الأرنون وزرد. الأمطار في الجزء ده هتستعجبوا، ده البحر الميت فكركم قد ايه؟ من 100 ملي ل 200 ملي، ياه، انه بعيد عن البحر المتوسط. تمام. وجنبيه صحاري، يعني يهوذا دي برية ماشي، هنا البرية اللي هنا الشرقية دي برية رهيبة بتاعت المرتفع بتاعت مؤاب، هنا دي برية حكاية. تمام. عشان كده بعيد عن كل مصادر المية، فالمية هنا المطر بين 100 ل 200. العيون بقى المائية والحاجات اللي زي كده. طبعا احنا شفنا شوية حاجات، لكن هنشوف برضو شوية حاجات نتكلم عنها. في عندنا شوية بلاد، هيرودس ويوحنا المعمدان هتلاقيهم يتقابلوا هنا. ازاي بقى؟ هيرودس الكبير، هيرودس كان من الطبع اللي هو يهرب من نقد الناس ليه، فعشان يهرب من نقد الناس ومضايقه الناس والهيصة بنى قلاع. وفي القلاع دي اصلها كتير منها كان بنينه المكابيين، دي نقطه مهمه جدا. فهنلاقي مثلا هيرودوم دي جزء عبارة عن زي جبل رهيب جدا، يطلع هوريكم صورته دلوقتي، كان بيقعد فيه هيرودس، وبعد ما مات بقي القبر بتاعه هناك. تمام. دي احد القلاع اللي كان موجود فيها هيرودس، هيرودس الكبير. تمام. زيف دي في البرية مين راحها؟ داود برضو، وراح مرتين، واهل زيف قالوا لشاول عليه. تمام. بنى برضو في مسادة، دي مزالة مسادة برضو، بنى قلعة. تمام. في الجزء ده. تمام. يبقى في مزادة او مسادة وفي هيرودوم او هيروديوم برضو كان في قلعة، قلعة بتاعت هيرودس الكبير. في عيون مائية، ها هنلاقيها موجوده. يعني عندك هنا عين جدل، دي عين ميه، ما سمتش عين كده لمجرد انها عين، لا عين ميه يعني فيها فعلا عين ميه، بس لا عين ميه ملهاش دعوه بالبحر الميت، عين ميه عميقه تمام. عين فسجه، عين الفسجه برضو ميه عميقه تمام. برضو في هنا عين بكيك، دي برضو فيها عين ميه، يبقى اذا دي كلها عيون مائيه للناس اللي في البريه بياخدوا منها. وفي البريه دي نادى يوحنا المعمدان قرب أريحة هنا، كان بينادي الناس بالتوبه وكان بيعمدهم في نهر الاردن، فكانت البريه بتاعته في الحته دي تمام، عشان تبقى انت متخيلها كويس. اهي كان في هنا يوحنا المعمدان قريب من أريحة تمام. فعاش هنا، عشان كده ربنا يسوع المسيح في وادي القلط او الوادي الكرندل جبل أربعيني، قعد في المغارة هناك 40 يوم و40 ليلة تمام. يبقى دي بعض الحاجات. في حاجتين تاني مهمين بالنسبة لتلال يهوذا، تقوع تمام وعنسوس. هادي تقوع وعادي عنسوس. حد يقول لي البلاد دي بتاعت مين؟ ايوه يا اخوه، يا اخوه يا بتوع الخدام والخادمات الاحياء منهم والاموات، عنسوس دي بتاعت مين؟ ارميا. برافو عليك. عنسوس كانت منها ايه؟ ارميا. فكان عمال هيكل هيكل يهوذا هيكل يهوذا، قال انت خمت بلدك عنسوس عمال تلاقي هيكل يهوذا، مالك انت؟ المهم ماشي. طيب تقوع دي بتاعت مين؟ لا ولا شاول ولا داود، ريحي نفسك اختاري من بين القصين، حد يختار غيره. تقوع غير التقوعيه اللي بتاعت داود اللي ضحكت عليه عشان حكايه بشالوم، غير دي ماشي. المراه الحكيمه التقوعيه لا، دي بتاعت حد مهم، نبي من الانبياء. يلا انتوا فول خالص. عاموس، عاموس من تقوع ماشي، اساسه تقوعي، وطلع في الشمال يتنبأ لمملكة اسرائيل تمام، عشان نبقى عارفين. طبعا الطرق كتيرة قوي، زي ما قلنا في طريق الاباء، ده الطرق في تلال يهوذا مش في البرية، في حبرون وماشي مثلا بيت لحم، ماشي بيت حكريم، جبعة، الرمى مصابت ايد، ده كل ده معروف يعني. وفي الطريق العرضي اللي احنا قلنا عليه، اللي هو ماشي اللي هو بتاع أريحة دوه، اورشليم، وادي حلون العليا والسفلى ماشي. وفي طريق من عين جدي وغيره، في طرق كتيرة ممكن نجمعها عشان برضو انت ايه ما تتلخمش يعني. أو لما تيجي يا موسى، لما تيجي تعدي يا عم، لما تيجي تعدي ده نهر الأردن، حلو الكلام. دي حجبون بتاعت عمون تمام، هتعدي كده او قبليها يعني، تيجي كده الطريق ده هتعدي نهر الأردن في ممر حاليا اسمه ممر الليمبي بيسموه حاليا كده، تفضل ماشي في طريق أريحة ده حوالي 26 كيلو، هتلاقي أريحة، بيت عمية، بيت بيت فاجي وغيره، وتعدي أريحة ممكن توصل لغاية بس تنزل جنوب شوية توصل لأورشليم، وممكن هنا توصل لغاية بتاع ده، توصل لبيت حرون العليا والسفلى. حاول برضو أشوف لكم خريطة تانية فيها اللي احنا خدناها قبل كده، فيها الطرق كلها عشان تبقى ايه برضو مش محدد بحاجة معينة. تمام. ادي اللي احنا فيها تمام. اريحة عديناها هتمشي كده. نزلت الجنوب شوية هتلاقي اورشليم اهي تمام. بعد كده لما تعدي من شمال اورشليم هتلاقي بيت حرون العليا وتكمل لغاية ايه بيت حرون السفلى ويافا اللي هي الاستاذ قال عليها حيفا هي دي يافا او تل ابي تمام. لو مشيت بقى كده خلي بالك بقى من الجنوب اورشليم جازر تمام بيت شمس دي كان فيها بيت شمس عدى عليها مين هنا طريق ده تابوت العهد تمام وجازر واجدود تمام. مش اجدود كان فيها المعبد بتاع داجون داجون ده زوحوه منه تمام. فالعجله مشيت هنا تمام عدت على جازر وبيت شمس وغيره مشيت في الطريق ده تمام. يبقى هنا ده الطريق عشان تبقى ايه واضحه العمليه قدامه. والطريق ده ممكن يمشي جنوب يمشي لغايه حبرون اللي هي مدينه الخليل ويمشي للجنوب يمر على بير سبع اللي هي اخر حدود الاراضي الاراضي بتاعتنا في العهد القديم حتى. وممكن توصل لغايه مصر هنا شايف هنا ايلات اهي ايلات دي بتاعت اسرائيل بس دي على خليج العقبه اهو خليج العقبه هنا ودي ايلات كان خلاها منجم للنحاس والذهب سليمان اللي افتكر فيه تمام. وفي نفس الوقت ايه بتاع ده غير انها منجم انها ميناء ولغايه النهارده ميناء وفيها تنقيب يهودي اثري رائع تمام. اتكلمنا عن عين جد اتكلمنا عن البحر الميت. البحر الميت في نقطه بقى البحر الميت الجزء الجنوبي ده بيسموه وادي الملح بيسموه سديم او سدوم. ليه؟ ان احيانا الجزء ده طبعا البحر الميت ليه اسامي الكتاب المقدس اسمع بقى الاسامي. انت بيسموه بحر العربة لان جنوبه بحر العربة تسمك فين كده في تثنية 3:17 وتثنية 4:49 ويشوع 3:16 ويشوع 12:3 وملوك تاني 14:25 كل ده بحر العربة ماشي. يسمى البحر الشرقي البحر الشرقي والبحر الغربي تمام. الشرقي اللي هو بحر اللي هو البحر الميت لانه شرق اورشليم ب 24 كيلومتر. واللي ذكر انه البحر الشرقي مزمور 47:18 ويوئيل 22 تمام وزكريا 4:8 يبقى اللي اتكلم عن البحر الشرقي يقصد به بحر الملح. هو شديد الملوحة ليه؟ نسبة الأملاح فيه تصل ل 25% وده نسبة عالية جدا جدا جدا. وتقال انه بحر الملح في تكوين 14:3 وعدد 34:3 وتثنية 3:17 ويشوع 3:16 ويشوع 12:3 و15:2 ويشوع 5:18:9 احيانا يسمى البحر الاسفلتي لانه الماده اللي فيه اسفلت زي اللي بيعملوا بيها الشوارع اسمها البوتومين. البوتومين اللي هي الحمرة اللي كانوا بيبنوا بيها زمان عندك كده في الكنيسة عندنا عمودين حلوين كده تمام. لو قعدت تدق فيهم اللي الحاجة اللي انت بتدق بيها ممكن تتكسر هما متكسروا ليه معمولين بتخانة 80 سنتي بالحمرة والجير فعشان كده حاجة جامدة جدا. وكان اثناء التجديد بتاعت الكنيسة ايام ابونا مكاري 2004 حصل خطأ رهيب حفرنا لتحت حوالي 4 متر عشان الكنيسه تحت فلقينا ان العمودين دول ماشيين لتحت 4 متر وكان في رابط بينهم. فالمهندس المعماري بتاع التنفيذ استهتر بالرابط اللي بينهم العمودين دول طالعين للسطح تمام، شايلين السطح، فراح كسر الرابط فلقى ان السطح ابتدى يقع. الله الله الله الله، فيعمل ايه الحل؟ راح خلى الكنيسه اللي تحت بدل ما هي مفتوحه على الارض اللي احنا كنا هنشتريها مفتوحه على طول، راح عمل حيطه بين العمودين دول، يعني تحت العمودين اللي فوق في عمودين تاني مسلحين، تمام؟ فعمل حيطه وحط فيها المقصوره. ليه بقى المقصوره اتحطت؟ المقصوره ما اتحطتش كده زكاوه منه، لا، اتحطت عشان تبقى الحيطه اللي وراها المقصوره تبقى ايه؟ تبقى هي الرابط بين العمودين، وحيطه مساحتها كبيره عشان السقف ما يلقش، تمام؟ وبقت حته الارض ترتفع درجه عن صحن الكنيسه لو تلاحظي، لكن هي اصلا كانت مع صحن الكنيسه. ده اللي جرى عندنا. المهم يعني اتكلمنا عن نهر اليرموك وحكايته. البحر الميت احنا قلنا برية الاردن او برية يهوذا المياه فيها المطر من كام لكام؟ من 100 ل 200. هنا بقى الحكاية اصعب شوية. هنا الشمال 100، الشمال 100 ده بحر الميت، والجنوب 50 يا. وتلاقي البحر الملح عبارة عن كتل، وفي كتلة الأثريين حفروا فيها لقوا تحتها سدوم وعمورة، ففي واحدة فيهم عندنا صورة من صورهم سموها امرأة لوط، حاجة رهيبة كده. وشكل تلاقي المجموعات الملحية زي المؤاخذة زي لو جبت طور وقطعت راسه، لو جبت طور وقطعت راسه يبقى عامل كده، تمام؟ فكل الملح الوادي الملح اللي بالشكل ده عبارة عن كتل ملحية زي الطور صيران كده من غير راس، فتمشي كده ايه ده ايه ده ايه الشكل المنظر، منظر مخيف يعني، تمام؟ لا ها؟ ايه؟ لا ده كده يعني نوع من الهزار يعني، اكيد هي واحده من الكتل دي بس هم ما يعرفوش بالظبط يعني. موضوع سدوم وعموره من ناحيه الاثار دي قصه كبيره قوي يعني، تاخد 3-4 مرات سدوم وعموره لوحدها، تمام؟ نيجي بقى هنا، احنا بنقول هنا في نهر بتاع ده زراب والاردن، العلو عالي جدا، يعلو 670 ل 900 متر، يعني الحته دي 670 ل 900 متر يا عم انزل 670 ل 900 متر النهرين نازلين منهم. اوه يعني تخيل انت النهر نازل من 900 متر او 600 متر مفيش حاجة بالراحة، لا نازل حتة واحدة على البحر الميت على طول، تمام؟ لكن تستعجب ان المية راكده ليه؟ لان فوق في نهر الاردن لما تطلع لفوق ساحب المية نهر اليرموك عند عمان، ففي دايما دي تلاقي فيه كده مجادلة من الناس اللي بيستفادوا من المية في أريحة أو غرب الأردن ومن بتوع عمان شرق وغرب، ليه دول إن أنتوا ساحبين المية عارف زي بتوع الدور الأرضي والدور اللي فوقيه اللي هم يقفلوا المية عشان تطلع لنا المية، أو دول عايزين برضو يقفلوا المية في شرق الأردن عشان المية تبقى موجودة في الأردن. بالشكل ده الحكاية يعني موجودة. المعادن اللي موجودة في البحر دوة تصل من 25 لخمسة، وكان من ضمن الناس اللي يروح في الحتت دي زي هيرودس المدفن بتاعه هيرودوم وعين جد او مسادة، لان دي برضو قلعة من قلاعه، كان يقعد يغطي نفسه بالمؤاخذة الزفت بتاع البحر ده ان في املاح، والاملاح معروف عنها انها تشفي بعض العيانين، وحاليا في بعض الاوتيلات يجيبوها في الفيديوهات بتاعه اسرائيل يستفادوا من البحر الميت ان الناس نزلاء البحر نزلاء الاوتيل يستفادوا من جزء من البحر الميت، ان ده بحر طبي يدهن ويطلع الراجل يدهن بالزفت كله تلاقيه مسود كله. ليه؟ عشان يبقى جلده ده دخل له معادن، لان ده ممكن يخفف الانسان. يعني كلام طبعا الاملاح اللي فيها كلوريد صوديوم ده طبعا موجود اللي هو في الملح، وجوانا جوه جسمنا في 9 من 10 من السائل اللي في الانسان زي الدم او غيره كلوريد صوديوم، وفي كلوريد مغنيسيوم وكالسيوم وبوتاسيوم. الترسبات كلها اللي قلنا عليها زي الطور اللي من غير راس سموها من الكبريت سموها امرأة طلوب، دي عبارة عن كبريت فعلا زي ما الكتاب المقدس انزل عليهم كبريت من السماء ويعني خلص عليهم. في البوتامين اللي هو الحمرة اللي كانوا بيبنوا بيها زمان زي ما قلنا، وقلنا شكلها ازاي. طبعا البوتامين عبارة عن مركب من مركبات البترول، يعني ده يعني وهم بيطلعوا البترول يحللوه يطلعوا منه البوتامين، فهنا جاي ايه؟ جاي جاهز، بس بيستفادوا منه صناعيا. ياخدوا البوتامين ده اللي هو الحمرة دي، مش في البنا بس، السفينة لما يبقى فيها ثقب يعملوا فيها ايه؟ حاجة الوحيدة اللي تنفع مع السفن العملاقة حاجة اسمها اللي هي البوتامين، يروحوا سدين الثقب ده بايه؟ بالبوتامين الحمرة ده يسدها ما يبقى، ولا لما يكون مية ايه؟ بيسموها يعني الجلفنة، مش الجلفنة اسف، الجلفطة، الجلفنة دي بتاعت الجلفنة السفن دي حاجة تاني، جلفطة السفن يعني عاملة زي اسمه ايه ده؟ الفلك، الفلك من تحت كان معمول بالقار، تمام؟ وبرضو السفن العملاقة الثقب اللي فيها بتتجاب من البوتامين اللي موجود في على البحر الميت على الشط بتاعه. يبقى هنا دي كلها استخدامات للحاجات دي، تمام؟ طبعا الحاجات دي موجودة في باب الدهرة والسيان ونمرة في الحتت دي، هنا ده جبل سدوم والحتت دي. طبعا الحتت دي مش احيانا كل متبقاش فيها مية، تبقى عبارة عن كلها ملح، وساعات لما الدنيا بقى كده كويسة يبقى فيها مية، تمام؟ لكن مش كل الاوقات بيبقى فيها ايه؟ مية. اوريكو هيرودوم بس على الله تكون موجودة. بس هنا دي اصلها يا موسى معلش احنا اسفين لل يبدو انها مشينا. ده قيصرية مفيش دعوة بيها دلوقتي ثواني كده نحاول نلاقي يعني في الصور موجودة اصل كل واحد بيركز على حاجة فبيجيب الحاجة اللي بيركز عليها شايفين ده الهيرودوم بتاع هيرودس، دا ده القبر هنا، لكن كان هنا كانت الحته دي الحصن بتاع هرودس، كان مليان بقى. وشوفوا تخطيطه بالاعمده قد ايه مساحه، ده غير الحاجات اللي مش باينه في الصوره دي. من ضمن ده هنا نهر الاردن، ده كاهن مش ارثوذكسي طبعا، بيعمد بعض الناس بالميه في الحته اللي اتعمد فيها المسيح. تمام، دي الحته اللي اتعمد فيها المسيح هي دي. تمام، بينزلوا كده ويمشوا كده بين في السيق جوه السيق كده، عشان يعني لو كان واحد عجوز ولا حاجه يلاقي ايه حاجه تسنده. دي الكرندل او بريه اريحه اللي عاش فيها المسيح 40 يوم و40 ليله. دي اريحه القديمه بتاعت العهد القديم، وهي برضو. وده جبل الكرندل لو كبرنا برضو كده تجربه. ثواني يا عم تعالى. طب انا بس اهو، ده جبل الكرندل شايفينه في الحته دي. في الجبل ده المسيح كان فيه 40 يوم و40 ليله، خدته الملكه هيلانا وعملت منه ايه، عملت منه دير. تمام، والدير ليه سلالم، بس السلالم ما شاء الله السلمه يعني مثلا حوالي نص متر، يعني لو واحد يعني عجوز يعني تخيل انت نص متر ده انت طبعا في تلفريك، ده مش عندنا احنا في مصر، ده موجود في لبنان وفي الحتت دي عشان تروح باقصى سرعه. تمام، دي الحاجات في الحاجات اللي خدناها يعني النهارده. نفسي الاقي حاجه. طيب، هو طبعا في حاجات كتيره للقلاع بتاعت اسرائيل او اللي عملها هيرودس في اكتر من مكان، بس هنا مش موجود الا هنا الحاجات دي. حد ليه سؤال في حاجه؟ تمام، هقول بسرعه تاني في دقيقه واحده، خلي بالك معايا، اسمع معايا. عندنا اللي خدناه ثلاث مناطق او منطقتين باختصار كده عشان ما نلوكش. تمام، يهوذا، تمام، والبريه بتاعتها الحته اللي نازله بتاعتها، والبحر الميت. ماشي يا عم، خلي بالك معايا، يهوذا دي تعتبر من اكبر الاسباط. شمالها ايه وجنوبها ايه يا عم؟ تعال، شمالها من هنا، شمالها من هنا اهو، تمام، جبل الكرمل، ومن هنا جبل جلبوع اللي مات عنده شاول. الجنوب عند ايه؟ عند صحراء النقب، يعني الحته اللي توصل على سيناء، نشكر الله. الشرق الايه؟ البحر الميت اللي سميناه بحر الملح، البحر الشرقي، بحر العربه. والغرب هنا ايه؟ سهل شارون. لا، اسمه وادي مين؟ سهل شارون او وادي شارون. تمام، يبقى ده ايه؟ يهوذا. طيب تعالى يا عم يهوذا، من الجنب من هنا تلاقي ينزل على البريه، بس ينزل بتدرج، ومن الجنب اللي هو الشرقي من جنب الغربي نفس الحكايه، لكن الحته اللي فيها بنب فاتح دي واعلاهم حبرون، دي اعلى حته. ارتفاعها كام يا عم؟ حبرون اللي هي الخليل، اللي هي المجفيله اللي هي دفن فيها ابراهيم، ارتفاعها 1019 بتاع ده متر، عشان كده اعلى كميه ميه بتنزل فيها، وفيها طريق الاباء تمشي حبرون على بيت لحمه على اورشليم على جبل على الرمه على المصفاه على بيت ايل، ولما تاخد بالعرض تاخد اريحه تاخد جبعه تاخد جبعون، ممكن تاخد حرون العليا وحرون السفلى وغيره. تمام، ماشي. ده بالنسبه اليهوذا. وعندك هنا الميه فيها عامله زي تتفرع فرعين، خلي بالك معايا، ماشي معايا. عندك حبرون اهي فرع مثلث غير كامل، تروح لاراض او عراض، ماشي، مره بمعون والكرمه، حلو، تروح من حبرون لضيبر مره بقدروا يام. تمام، يبقى تعمل كده الميه عنده. يا سلام، وده حاجه يعني شغل يعني. وقلنا اللي من الناحيه الشرقيه بتتدرج. تعال نشوف الناحيه الشرقيه دي حكايتها ايه. الناحيه الشرقيه دي بريه يهوذا، كان فيها داوود مطارد من شاول مده كبيره، كان فيها يوحنا المعمدان، فيها المكابيين ليهم قلاع، فيها هرودس ليه قلاع وغيره. تمام، تعال نشوف هي ايه طولها. طول البريه دي تقريبا حوالي 16 كيلومتر، يعني او اكتر شويه. فيها شويه اماكن مهمه، فيها قمران، ماشي، فيها مين قمران؟ الاسينيين اللي هم زي الرهبان. ايوه تمام. طيب هنا عين الفسجه كان فيها مين؟ عمليه موسى شاف الارض كلها من الجنوب للشمال. طيب هنا عين جد، مين كان راح فيها من دم الهروب من شاول؟ راح عين جد، الراجل طلع عينه. زيف الحته دي مين راحها؟ داود. راحها كم مره؟ مرتين. ايوه طيب مساده بتاعت مين؟ ايوه هرودس الكبير عامل فيها قلعه وما زالت موجوده. عين بكيك تمام، مزاد زهار وغيره. تمام طيب، يبقى دي كده باختصار. نيجي بقى البحر الميت. احنا عرفنا ان الحكايه طولها 16 متر في عرض حاجه بسيطه. البحر الميت نفسه طويل، وقلنا ده في شق كبير جدا طالع من مصر في افريقيا وماشي على البحر الميت وعلى النهر الاردن واصل لتركيا. اسمه الـ الـ الوادي الـ الشق الاخدودي الافريقي الاسيوي، حاجه رهيبه. تمام، فعشان كده تلاقي البحر الميت جوه نهر الاردن. طيب الحته دي من البحر الميت كم كيلو؟ كم كيلو احنا قلنا عليها؟ طول قول 600. ايه يا عم ده غلبان قوي يا عم. 19 ده 45 كيلو، وهنا 15، يبقوا على بعضهم ايه 60. تمام. نيجي بقى من الناحيه دي، في جبال. الجبال دي عاليه ولا واطيه ولا نظامها مقام؟ منحدره شديدا جدا، توصل من 600 متر لحوالي ايه 900 متر. في نهر ارنون ونهر ايه زرق. ونهر الزراد. تمام، منحدره بشكل شديد جدا. طيب البحر الميت في ميه كتيره؟ لا. نهر الاردن بيصبوا فيه، لكن نهر الاردن ساحب منه الميه مين؟ نهر اليرموك، فرع منه ساحبه لعمان حاليا. فعشان كده البحر الميت الميه فيه قليله، ونسبه الملوحه توصل ل 25%. في كلوريد صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم وغيره، ودي كلها فيها فايده للانسان وغيره. احنا قلنا كده. وفي طبعا الجزء الجنوبي ده من بعد باب الدهر او الحته دي، ممكن يكون الحته دي احيانا بتبقى ايه كلها ملح، عشان كده يعملوها ايه ساعات نقط كلها ملح، احيانا بتبقى ما فيهاش ميه خالص. دي كده باختصار كده، او بمعنى اصح كلفته يعني شويه في الثلاث مناطق دول اللي خدناهم. ربنا المجد لله دائما ابدا.